بيجينا إن شاء الله موقفين عليه. نعم إيه، هذه بعض العلماء جعلها في اللباس وبعضهم جعلها هنا لمناسبة الزكاة، علشان الزكاة هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة. سليم اي نعم نعم طيب هذه من هذه من اوجه الجواز. زهير خلاص طيب نعم مهما برأت من شرط ان لا تكون اسراف. وعن امام احمد رحمه الله روايه تقيده باليسير، لكن اذا كان قبيعه سيف النبي عليه الصلاه والسلام ثمات مثاقيل كثيرا. نعم سؤال يقول اذا استعمل انفا من ذهب او سنا من ذهب مع وجود البديل هل نلزمه بخلعه؟ اذا لم يكن عليه ضرر يخلعه، اما اذا كان عليه ضرر فلا. فعل الرسول عليه الصلاه والسلام هي مجرد الفعل يدل على السنيه ولا يدل على الوجوب. ها فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال انه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لاناث امتي، ومنهم من قال لا يجوز. والذي يظهر لي انه لا يجوز ان تفترش المراه الحرير، يعني هذا لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل للزوج. كيف؟ الافتراش على عموم حل وحرم على ذكورها عام حتى ايش؟ اي نعم يحرم حتى استعمال الذهب على الرجال. اي نعم، لكن شيخ الاسلام يقول ما دام ابيح من الحرير مقدار اصابع 4 أصابع فما دون وما كان يسيرا تابعا فهذا مثل هو يستعمل الان يستعمل الان الشرب حرام على الرجال والنساء، الذهب والفضه، واللباس يجوز للمراه الذهب والحرير ولا يجوز للرجل. غير اللباس وش مثل ايش؟ يحرم على الرجال وعلى النساء ايضا. الظاهر فيه نهي عن هذا، ما يعني ما أمدان استطرد الأدلة، لكن الظاهر فيه نهي. نعم نعم نعم نعم سمعتم يقول الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام. إيه المسك حرام فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟ هذا الذي تريد أنت؟ إلا ما استثني لماذا نجعل الذهب تابعا للحرير ولا نجعل هو يقول الشيخ الإسلام يقول لأن الباب واحد، الباب واحد. قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوري، كذا مو ظاهر العموم. أبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة أصابع من المجون وكزرار من الحرير وشبه، قال هذا مثله قياسا. أين ما هو هذا؟ ما بحديثه هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام في الشراء. وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام. أسألك أجبنا، هذا العلة هذه علة عليلة باطلة. والله لو يجي واحد بكدلك وسيارة مكدلك وقصر مشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كونه يلبس خاتم ذهب بيلي. لا لا لا، هذه الحكمة إن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث، يميل إلى التخنث، يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا. الإنسان ينزل بنفسه وكل شيء يؤدي إلى هذا، ما في شك إنه مفسدة. خلاص الوقت خلاص. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا القصر، ولا زكاة في صديهما المعدل لاستعمال أبي العارية، وإن أعد الكراء النفق أو كان محرما فيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضة في شرف، في الأكل والشرب، فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء الأكل أو الشرب في آنث الذهب أو الفضة. طيب، استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك، لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب، وأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة حفظت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النهي. وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة عبد الله يجوز له، ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟ لا نعم ناصر، نعم تمام، هذا هو الصحيح، هذا الثاني هو الصحيح، لأن ما فيها أدلة على هذا. بالنسبة للذهب يا خالد، يحرم على الرجل لباس الذهب الخالص ويباح للمرأة. طيب، ما هو الحكمة في التفريق بينهما؟ قل لي أخ. أي نعم، في التفريق بين الرجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون النساء دون الرجال، ما هي الحكمة؟ ما هو الدليل؟ أعطيتني الحكمة، الحكم الآن هذا الحكم مو الحكمة. نعم، ها طيب، والمرأة أين إلا ما الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؟ والمرأة تميل للتخنث، ابن داود. المرأة تحتاج إلى التجمع والتزيد. نعم. أبيح لها ما يكمل نفسها، ما يكمل نفسها. نعم، صح. فلا. طيب، إذن إباحة الذهب للمرأة